يشعر المؤذن ان يلتفت يمينا وشمالا عند قوله ان حضوره حي على الصلاه وحي على الفلاح، ليكون ادلها في وصول صوته الى ما يمكن ان يلقى يديه. والان بعد وجود مكسرات الصوتيه هل تسمع دخل الشفاه من الاستثناء الفتاه يبعد عن ناحيه الصوت الانتفاخ من الامام عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.